الدنيا واللي في الدنيا هنا كل صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نقدم خلاله باقة من بعض برامج التراث الإذاعي. واحد زائد واحد، ونستمع إلى جزء من برنامج واحد زائد واحد للإعلامي الكبير وجدي الحكيم مع الفنان فريد شوقي يتحدث عن الفرزدق. صوت العرب من القاهرة. واحد فريد شوقي زائد واحد الفرزدق. يقدمهما لكم وجد الحكيم. في الأول إنكم تسمحوا لي في استعمال صفة الزميل بالنسبة لضيفنا في هذه الحلقة، الشاعر العربي الكبير المرحوم الفرزدق. اختيارك هذه الصفة للفرزدق في حاجة إلى توضيح. الحقيقة أنا أصلي بعتبره نجم من نجوم أدوار الفيلن أو الشرير اللي اشتهرت بيها أنا وبعض زملائي بأدائها على الشاشة. هو كان بيأديها بجدارة يمكن يصعب علينا أدائها في واقع الحياة. ده تقديم قاسي لشاعر كبير زي الفرزدق، بيعتبر في رأي الكثيرين أنه حجة في اللغة العربية، ويقال لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة العربية. لا، أنا الصفة اللي بطلقها عليه عن شخصه كإنسان وعن تصرفاته، إنما كشاعر فأنا مختار الحديث لأنه واحد من شعراء العرب الكبار، ومن أعرقهم ومن أغزرهم شعرا، ومن أكثرهم تمسكا ببدويته الجافة في اللغة العربية. يعني لم يتأثر بحياة الحضر زي غيره من الشعراء. وأنا أذكر أن عمرو بن العلاء قال قول مشهور عن الفرزدق، قال لم أرى بدويا أقام في الحضر إلا فسد لسانه غير رؤبة والفرزدق. أنا الحقيقة بكتشف فيك دلوقتي جوانب يمكن خافية علينا، وهي متابعتك للشعراء والأدباء، شعرهم وحياتهم. والله والناس أو الجمهور عامة يعني ما بيعرفش عن نجوم السينما إلا أعمالهم، عشان كده أنا مرتبط في أذهان كثيرة من المستمعين بأدواري في السينما. يمكن بقاسي من الحكاية دي في حياتي الخاصة، يعني بقاسي حاجات كتيرة قوي. يعني زي إيه يا أستاذ فريد؟ مش عارف يعني افتكر، بس كان الكلام ده زمان. يعني كنت مره اديت شيك ب 30 جنيه لواحد، كنت عاوز اعمل زمان منتج، يعني ما كنتش قد الحكايه، وطلع الشيك بدون رصيد يعني. فتقدم للمحكمه، وفعلا القاضي كان قاسي عليا جدا وقال لي شهرين وبتاع. قلت له مش ممكن، قال لي انا بشوفك في السينما خدت فلوس ليلى مراد. كان يعني حاجات زي دي بتأثر، الجمهور بتأثر من الشخصية اللي بيشوفها في السينما فعلا. إنما يخلي يعني الجمهور تطور دلوقتي بقى زي الأول يعني. طبعا يعني طبعا دلوقتي يعني طبعاً يعرف طبعاً يقدر يفصل ما بين فريد شوقي الممثل وما بين فريد شوقي في حياته العادية يعني. طبعا يعني بيتغير خالص. إنما يعني الهواية الشخصية دي يعني سابقة يمكن على التخصص في السينما؟ والله أنا بقرأ يعني هوايتي القراءة باستمرار، ودي الحاجة اللي يمكن الجمهور ما عرفهاش فيا أو عن حياة النجوم، لأن بيشوفونا في أدوار التمثيلية على الشاشة أو في الإذاعة أو في التلفزيون. إنما حبي أنا شخصيا للشعراء وقراءة حياتهم بيرجع إلى فترة البداية الأولى لما كنت تلميذ في المعهد العالي للفن التمثيل، وبعد كده اشتغلت ممثل في الفرقة القومية وفي مسرحيات شعرية كثيرة جدا وحاجات تاريخية، وبعدين انقطعت لأن السينما شغلتني عن أداء هذه الأدوار في المسرح يعني. إنما القراءة مستمر. كنت بتمثل بشعر أساس فريد على المسرح؟ مثلت في مجنون ليلى كان مرحوم أحمد علام، ومثلت في عطيل باللغة العربية وعملت أجيب وعملت ترويد النمرة، يعني عملت أدوار. على الرغم إنك أنت في السينما ما عملتش حاجة باللغة العربية خالص يعني. لا أنا عملت كل الأدوار التاريخية تقريبا يعني، إذا مسكنا ربع العدوية، عنتر ابن شداد، عنتر يغزو الصحراء، بنت عنتر، فارس بني حمدان، لأن الأدوار دي في الواقع بتعتمد على فن إلقاء يعني. لازم الممثل يكون دارس فن الإلقاء لأنها جمل، والتمثيل في الأدوار التاريخية بيختلف خالص عن التمثيل في الأفلام المودرن اللي بنعملها دي. يمكن أنا هرجع تاني برضو لتعريفك للشاعر الفرازدق وتلقيبك له بالزميل الفيلن أو الشرير في الوقت اللي ما كانش بيمارس فيه هو أي تمثيل، ولا كانش فيه تمثيل ولا سينما ولا مسرح ولا حاجة خالص في الوقت ده. لا أنا بعتبره زميل من حس مطابقة تصرفاته في الحياة بالأدوار اللي بنقوم بيها في السينما، يعني سلطة لسانه في الهجاء، قسوته في سب الآخرين، لدرجة أنه إن البعض قال لو كان في هذا النوع من الهجاء مجال الفخر لكان الفرزدق وحده من غير شك. وده طبعا يعني بيبقى شيء صعب قوي. انما هو كان قاسي في هجائه جدا، كان يعني وكان يتطاول على اعراض الناس ويسب الام والاب والاخت والزوجه والقبيله كلها، لدرجه انه تطاول مره على امراه كلابيه وعلى اهلها، فاستحلفته بابوه انه يعني يسيبها ويعتقها، فرد عليها بالشعر قال: عجوز تصلي الخمس عاذت بغالب، فلا والذي عاذت به لا اضيرها. رغم الناس تحلفته بابونا ما هو غالب يعني. ده شيء يعني شيء فظيع ما بنقدرش احنا نقدمه في السينما ابدا، ما نقدرش نقول الكلام ده ابدا في السينما. ولو قدمنا شخصيه بالشكل ده الناس مش هتصدق ابدا ان في الواقع في مثل هذه النماذج البشريه يعني. تعتقد ان في انسان شرير على طول الخط؟ اطلاقا لا، لان اي انسان مهما كان شرير فلا بد تلاقي فيه جوانب انسانيه جدا، وما اعتقدش ان في انسان شرير 100%. على الرغم ان الادوار في السينما اللي بتتعمل يعني دور الشرير ده بيبقى طالع يقول انا شرير، بتبقى واضحه في ملامحه قوي، ودي ماخوذه من المسرح القديم اليوناني، حتى الشرير ده كان يعمله مكياج مخصوص وشكل مخصوص، فهو يعني بقى واضح انا شرير. حتى الادوار اللي الشريره في الافلام السينمائيه العربية خصوصا تجد الشرير شرير على طول، واحد شرير 100%. ما يقدروش يغيروه. حتى انا لولا يعني من مده يعني اما ابتديت اكتب او انتج غيرت شخصيتي دي وتدريجيا يعني مع الجمهور، يعني بقيت تبقى شرير في جزء او في جانب او المغلوب على امره وبعدين ينتصر في حاجات اجتماعيه يعني. رايك اللي قلته ان مفيش انسان شرير 100%، يعني هل ده ينطبق على الفرزدق؟ طبعا، لأنه إلى جانب أنه شاعر هجاء فكان ميال جدا لإنصاف المظلوم على الظالم ومناصرته بكل الوسائل، حتى لو أدى الأمر أنه يروح في داهية ويدخل السجن. الحقيقة أستاذ فريد بنجد في هذا العصر الهجاء منتشر في أغلب الشعراء أيام دولة بني أمية، وهي نفس الفترة اللي عاش فيها الفرزدق والأخطل وجرير، وتبادلوا فيها الهجاء بشكل مخزع. وأنا في رأيي أن الهجاء ده كان أحد صفات العصر من الناحية الأدبية والسياسية. هو الشاعر في هذا الزمان كان عبارة عن صحيفة يومية، وزي الصحيفة ملاها قراء، الشاعر كان له مشجعين يرددوا أشعاره وأهجيه في الشاعر المضاد له. وكان من مصلحة الحزب الحاكم من بني أمية أنه يثير هذه الحرب بين الأحزاب عن طريق الشعراء المؤيدين لهذه الأحزاب عشان يلهيهم طبعا عنه، زي ما تقول يعني حدائق. ومر على سبيل المثال لهذه الحرب الكلامية، دعا سليمان ابن عبد الملك دعا الأخطل والفرزدق وجرير إلى جلسة مع بعض. ما أروع أن يلتقي في مجلس الليلة ثلاثة من أشهر شعراء هذا الزمان، ما جمعهم قط إلا العداء والهجاء والقذف، كأنما لا تبصر عين كل منهم إلا عيوب وشرور الآخرين. وإني لأعرض عليكم الليلة 100 دينار لمن يقذع في هجاء نفسه هجاء يعجز ألسنة الندين عن الإفحاس في نفسيهما أكثر. ها، أتوافقون؟ بالله يا سيدي أعطني فرصة. أرى أن يتناول كل منا الآخر ببيت واحد من الشعر، ونحن ثلاثتنا حاضرون هذا المجلس، وسوف يكون في هذا شحذا لشيطان الشعر عندنا أكثر. لا أراني أخالف ما يتفق عليه زميلان، فكل عندي سواء. سوف لا يكون في هذا أي جديد، فما أكثر ما قلتموه في هجاء بعضكم البعض. ولكني أردت بعرضي عليكم أن أترك لكل واحد منكم حرية الغوص في أعماق نفسه وانتقاء أكثرها شرورا، وهذا ما لا سوف ينافسه فيه غيره. إذا كان هذا مقصدك فقد وافقت، على شرط واحد، هو أن يكون الفصل والصرف في نفس مجلس الليلة. أصبت في طلبك، والآن هات ما عندك وما أوحى به إليك شيطان الشعر يا أخطل. أنا القطران والشعراء قربة، وفي القطران للقربة شفاء. ما أبشع ما قلت يا أخطل، فلم يسلم من لسانك واحد من الشعراء حتى وأنت تهجو نفسك. والآن أسمعنا ما أنت قائل يا جرير. فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. فليكفينا الله شر لسانك، فقد سددت الطريق يا لعين بألعن وباء. وإنا لننتظر الآن قول الفرزدق. أنا الموت الذي آتي عليكم، وليس لهارب مني نجاة. خسئت يا فرزدق، فقد قلت فأفحشت وأقذعت وأعجزت الألسنة عن هجائك أكثر من هجائك لنفسك، ولست بضان عليك بال100 دينار. إذا كان الواحد منهم، هما الثلاثة يعني الفرزدق والأخطل وجرير، إذا كان الواحد منهم بيهجو نفسه بهذا الشكل الشنيع، فيصبح من غير المستبعد بعد كده أن يهجو الآخرين بشكل أعنف وأشد. يعني هو في الواقع كان في العصر ده زي ما قلت كان الشعر ده مصدر رزق، يعني كل شاعر كان بيسخر شعره لحزب معين ويصبح لسان حال الحزب المنتمي إليه، سواء بالدفاع عنه أو بالهجوم على الخصم في الحزب المعارض. ويساعده ووعده اللي اتفنن بقى في استخدام شعره في طيار الحزبية السياسية، والطبع كان بيبقى أكثرهم رواجا أقربهم إلى الحزب الحاكم، لأن المال والجاه والشهرة والشبرقة كل ده كان موجود بوفر عندهم. في شعر الفرزدق يا أستاذ فريد يعني بيبدو أنه كان معارض في كثير من الأحيان للحزب الحاكم، ومن أشعاره اللي بيقول فيها يعني هذا المضمون وبتدل على اتجاهه، قصيدة بيقول فيها: أما الملوك فإن لا نلين لهم حتى يلين لضرس المادغ الحجر. بس ده ما يدلش على أنه يعني كان معارض على طول الخط، إنما هو في بعض الأحيان يعني يكون معارض لحد ما ربنا يسهل له والطرف الثاني يفك عن كيسه ويشبرقه يعني ويشبرق له. انزلاق الفرزدق إلى هذا المنحدر في الشعر واتخاذه الهجاء وسيلة في حياته ضروري له أسباب. والله هو الفرزدق طلع لقى نفسه كده من سلالة بيت كريم. الحقيقة أبوه غالب كان رجل كريم وابن حلال، وجده صعصعة اشتهر بأنه اشترى أكتر من 400 موؤودة اللي هي كانت زمان يعني بيقتلوا أولادهم. أيوه. يعني من شدة الفقر، من شدة الفقر كانوا يقتلوا الأولاد أولادهم. فكان هو اشترى 400، وده موقف كريم طبعا، طبعا يعتبر طبعا أنقذ 400 روح، طبعا ده يدل على كرمه. فالفرزدق طبعا ورث يعني وكان يفتخر يعني بالحكايه دي، وكبرت معاه الحكايه في دماغه حبتين، فاكثر جدا من ذكر مكارم اسرته في شعره، وتعاظم قوي على الناس والشعراء وتغطرس وتطاول حتى على الملوك والقاده في الوقت ده. انما هو يعني ده يمكن كان ينعكس في شعره كمان كتير. استاذ فريد فعلا وله في المجال ده ابيات كتيره جدا جدا اثرت عليه الناس والاحزاب. فجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلم يؤدي. أهي دي مثلا حتة على الماشي كده من حكاية جده. اسمع بقى حتة عن إكرامهم للضيف: نعم أبو الأضياف في المحل غالب، إذا لبس الغادي يديه من البرد، وما كان وقافا على الضيف محجما، إذا جاءه يوما ولا كابي الزندي. وخد عندك ده بيت عن افتخار بابوه وأجداده: فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ زيارة لمكتبة فلان، ونستمع إلى جزء من برنامج زيارة لمكتبة فلان والإعلامية نادية صالح مع الفنان التشكيلي صلاح جهين. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أجد نفسي قادرة على أن أقول لحضراتكم سوف أعيد عليكم تسجيلا كان مع الكاتب والشاعر الكبير في مناسبة ذكرى، فالذكرى قد تحمل أحيانا معنى النسيان ومعنى أننا نرجو أن نتذكر، لكن صلاح جهين الفنان والشاعر الكاتب والمبدع ما زالت كلماته وإبداعاته بيننا، وليست ذكراه إلا موعد رحل فيه الإنسان، لكن خلوده الفني والإبداعي بيننا دائما. ومن هنا اسمحوا لي أن أقول لحضراتكم إن هذا التسجيل لمكتبة صلاح جهين تم منذ سنوات بلغت 30 من عمرها تقريبا، ولكن دعونا نعيد الاستماع إلى ما جاء في زيارتي لمكتبة شاعرنا وأديبنا الكبير الفنان صلاح جهين. وقبل أن نستمع إلى هذه الإعادة لزيارة لمكتبة صلاح جهين، أبعث ونبعث معا إلى روحه الطاهرة أصدق الرحمات. سيداتي وسادتي، مساء الخير. أحييكم من مكتبة الفنان صلاح جهين. مكتبة صلاح جهين عبارة عن 5 قطع كبيرة، كل واحدة متوسط طولها 2 متر. المكتبة دي وضع نواتها الأولى جد صلاح جهين، ثم والده، ولهذا السبب يقول صلاح جاهين إن مكتبته متأسسة وابتدى حوارنا بالشكل ده. أنا عندي مكتبة وسرير ومرتبة أتنطط ما بينهم والشقل بشقلابة. دي أنا ألفتها زمان أول ما ابتديت يبقى ليا مكتبة. مكتبة وأنا تقريبا عمري 15 سنة. يعني احنا برضو بنرجع ونقول انها حاجة متأسسة يعني من زمان قوي. طب يبقى اكيد بقى المكتبة استاذ صلاح فيها كتب قيمة طبعا. اولا انا تاريخ. كمان لازم ارحب. انا برحب بالبرنامج وبالزيارة دي وبظهور اسمي جنب اسماء المثقفين الكبار اللي البرنامج زار مكتبتهم، يعني ده شرف كبير، الصيت ولا الغنى. بنشكرك على التحية دي أستاذ صلاح، والحقيقة واضح بقى أن المكتبة يعني لها تاريخ بالتأكيد فيها كتب كتير عن التراث. والله يعني عارف أنا كل علاقتي بها أن أنا بحبها، يعني الكتب القديمة دي بحبها بموت فيها. وممكن كمان أموت منها. إزاي؟ فيها كتب صفرة من الكتب الصفراء دي، يعني أول مفتاحها يهب منها تراب ريحته صعب جدا تخنق، بيبقى فيه موضوع عايز أعرف عنه معلومات، حاجة تاريخية مثلا، وساعات ببقى محتاج مجرد أني أعيش في جو معين، وساعات بحتاج أرجع للكتب اللي زي دي لمجرد لغتها، يعني أتشبع شوية من لهجتها في الكلام. طيب ده بيحصل إمتى يعني؟ قولنا مثلا. يعني أقول يا ستي مثلا أيام استعراض القاهرة في 1000 عام. وفي بقى كتب من دي بقى ما بفتحهاش ابدا. ليه؟ ما اعرفش، يمكن افتحها بعدين. زي ايه يا استاذ صلاح؟ زي الشوايه اللي على الناحيه دي، دول كذا جزء، دول من العقد الفريد. الفريد. عايز الحق صراحه يعني انا ما اعرفش العقد الفريد ده بيتكلم عن ايه. طب ما تيجي نشوفه دلوقتي. والله ذكر. تيجي على قهوه نسبك. دي موسوعة من الموسوعات برضو زي الموسوعات التانية، عارف الموسوعات يعني اللي هي بتضم يعني يعني كانوا زمان كتير كانوا زمان يألفوا كتب زي دي. يقعد المثقف من دول وهات يا كتاب في كل شيء وكل حاجة تخطر في باله يقولها، يكون بيكلم في التاريخ وفي وسط الحمقة يفتكر وصفة كويسة عشان الكح مثلا. يروح كاتب بين قوسين فائدة، إذا أحضرت العشب الفلاني والعشب الفلاني والعشب الترتاني وخلطتهم ودقتهم ومزجتهم بالبخور الجاوي وغلبتهم على النار وشربتهم تشفى من السعال بإذن الله، ويروح راجع لموضوع. وبعدين يفتكر حادثة، يروح كاتب بين قوسين حادثة، ويحكي عن الست اللي كانت دراع جوزها وهكذا. نعم، زي الجريدة مثلا. جريدة كل قرن مثلا. كل قرن يعني. كل قرن بيطلع موسوعة من دول تبقى جريدة. في أمثلة تانية منها يعني زي اللي انت شايفهم دول. يعني مثلا موعظة المؤمنين، محاضرات الأدباء، هي مثلا محاضرة الأبرار في المحاسن والمساوئ. نزهة المجالس وإيه ومنتخب النفائس. الروض الفائق في المواعظ والرقائق. المواعظ والرقائق. المخلاة، هذه مخلاة، هذه أحسن تعبير، المخلاة أي حاجة راح تطها فيها. الإمامة والسياسة. طب محتفظ بيها ليه مدام ما بتقرهاش؟ دي بقى يعني الجزء ده من المكتبة وصلي من بقايا مكتبة جدي. هي كانت مكتبة كبيرة، مكتبة واحد صحفي بقى، وفضلت تصغر تصغر تصغر لما بقت مجرد دولاب صغير. كنا كل ما نتنقل بلد نتخفف من بعضها ونقول ودول بقى لازمتهم ايه، يعني لحد ما في الاخر قلنا يعني قلنا حرام بقى، ولمنا الاشياء القيمة اللي ليها علاقة بالصحافة وأهديناها لنقابة الصحفيين. ما فضلش غير الشوية دول، أنا اللي صممت على الاحتفاظ بيهم. ليه؟ أولا بعضهم شكله حلو، وبعضهم ضخم يساعد الواحد على أنه يتظاهر بالكتب. حاجة لمجرد الادعاء يعني. وبعضهم ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. زي إيه؟ يعني زي مثلا هو عندك هو مقدمة ابن خلدون، أستاذ علم السياسة الأكبر، أول واحد تعامل معاها كعلم، وجاه بعده ماكيافيلي. بس هو كان عنده مبادئ أكتر من ماكيافيلي، عارفة يعني. كان بيكتب عشان يفسر ظواهر انهيار وقيام الأمم وكيفية المحافظة على كيان البلد، يعني رجل اجتماعي. بينما ماكيافيلي كان بيكتب عن كيفية الوصول للحكم والمحافظة على العرش، ومبدأه الفظيع جدا المعروف عنه اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. عندك يا ستي كمان برضو من كتب التراث اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنها، رسالة الغفران للمعري، أغاني الأبي الفرج الأصفهاني، البخلاء للجاحظ. وأهم من ده كله بقى بالنسبة لي أنا يعني، ودي الحاجة اللي أنا لقيتها لقية في حياتي من وانا صغير، اللي هي تاريخ الجبرتي. اذكر ان انا قريته يمكن اقول لك 20 مره، يمكن اكتر من 20 مره، لكن يعني عشان تبقى معقوله يعني اقول لك 20 مره. انما انا اذكر ان انا كل ما اقراه واخلصه ارجع اقراه تاني. وبدات في الحكايه دي عارفه من امتى؟ يمكن من وانا في ثانوي، كل مره اقراه بفهم تاني يعني. طيب بعد قراءاتك الكتير للجبرتي استاذ صلاح، قدرت توصل الى ما يتميز به الجبرتي كمؤرخ؟ يعني اذا كان مثلا لكل مؤرخ خصائص في كتابه التاريخ، ايه هي خصائص الجبرتي بالذات يعني؟ والله انا يعني ما بقدرش يعني، لو سالتيني قلت لي ايه هي خصائص مثلا حبيبتك، ما اقدرش اقول لك خصائصها. تتميز بان طولها 176 سنتي ووزنها كذا وشعرها باستثنائي، ما اقدرش. امال تقدر توصفها ازاي او تقدر تتكلم عنها تقول ايه؟ ان انا بحبها. فالجبارتي ده سحرني، اثرني، خدني، جنني، حاجات كده يعني. لما شفته دهشت اولا على لغته، لقيته بيتكلم لغه غريبه جدا يعني، منظرها زي منظر المباني القديمة، العمارة القديمة اللي في القاهرة، الجوامع والمدن الكبيرة. السلام عليكم. أهلا نبيل، ازيك حبيبي؟ مساء الصلاة. الأستاذ سيد الكاوي بعت لك الشريط ده. هسجل عليه الحاجات اللي هو اللي احنا اتفقنا عليه. نقدر احنا نتدخل شويه؟ ايه رسائل متبادله كده يعني، ولا تليفون ولا حاجه، رسائل وكمان شرايط دي. ده كاسيت صغير. اصل احنا من كتر الكسل بتاعنا يعني كنا زمان نتقابل باستمرار انا وسيد مكاوي، وبعدين دلوقتي بقينا نكتب لبعض جوابات على اشرطه التسجيل. اشرطه التسجيل تكنولوجيا يا ستي، تكنولوجيا. طب احنا على العموم بنحتفظ يعني بنوع من الفضول بقى دلوقتي، نقول هنسمع جزء منها. قوي. طيب يا نبيل متشكرين قوي. سالوا على اساس ايه؟ كنا بنقول الجبارتي يعني عماره. رح نفتح كتاب من كتب استاذ صلاح دلوقتي لو سمحت، ايه رايك؟ بس يعني شوف اللغه مثلا اللي سحرتني مثلا. يقول لك ايه مثلا؟ استهل شهر المحرم بيوم الخميس حسابا ويوم السبت هلالا، ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل، فاتحدت السنة القمرية والشمسية، وهو يوم النور، وهو يوم النوروز السلطاني. ده مكتوبة اصلها بالخط كده. وأول سنة الفرس، وهو التاريخ الجلالي اليزدجردي، وتاريخهم في هذه السنة كذا كذا يعني. عنده غريب. وبأن يقول لك وفي تاسعه وصل الخبر بأن عبدين بيك لما بلغه خروج الألفي من الفيوم ذهب إليه صحبة الدلاه، فلم يجد بها أحدا، فدخلها وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه ملك الفيوم، فضربوا مدافع لذلك يعني. حتى كمان بتقراب بطريقتك الخاصة. يعني الحقيقة بحس وانا بقراه انه ان انا ببص من فوق سطوح البيوت على الشوارع مصر الضيقة الماضي البعيد، وبلاقيها بتشغي ناس وناس حقيقيين، واشعر اني على صلة بالماضي، وان وعي امتد بالطول. حاكم وعي الواحد ممكن يمتد بالطول عبر الزمن وبالعرض عبر المكان، يعني يعرف حاجات عن بلاد تانية مثلا، يتسع إجراء يعني، يتسع الإدراك نفسه، ويبقى إحساس الواحد بوجوده أقوى مثلا. بس مش عارف يعني، لما الواحد وعيه يشمل موضوعات أو علوم أو حقائق أكتر بيبقى تسميها إيه دي؟ ده غنى بقى في المعلومات يعني, يعني بقى يعني هنا تعمق رأسي وأفقي وأفقي وبعدين في أكتر بقى من كتاب وبعدين في الغنى نفسه اغتنى الوعي اغتنى في حد ذاته فعلا. طيب نتنقل بقى القسم تاني من المكتبة. استني استني استني بس من فضلك أرجوك في حاجات في كتاب الجبارتي يعني معرفش يمكن عشان كتبها بإحساس يعني دايما تشدني. حجم أصل الجبارتي ابتدى وهو صغير يقرق بحماسة شديدة واخد بالك انت بص تحس كده انه في اوائل عمره كان صغير وبعدين بقى يكتب بنفسية الشاب على بال ما وصلنا للجزء الرابع نلاقيه بقى عجوز وبيكتب بمرارة شديدة فكان مثلا زمان كل شيء يحصل يروح كده حتى لو طلعت غنوة جديدة يروح كده يقول النهاردة طلعت غنوة كذا لدرجة ان مرة مثلا كنت قاعد انا وسيد مكاوي بنقرأ في الجبارتي فقلت له تصور الجبارتي شايف مطلع كاتب غنوة جديدة طلعة قال لي ايه هي قلت له فيك كلما ارى حسن مذ رأيت شكلك الحسن جل من عليك جل من به عليك من فقال طب ما انا عارفها فيك كلما ارى حسن يا عيني مذ رأيت شكلك الحسن وهكذا فانا قلت له الله انت عارف لحنها قال لي استغربت جدا بقى يعني انه يعني لحنها قد كده جميل وان احنا على صله فعلا بايام الجبارتي دي ما هيش بعيده قوي وبعدين قعدت قلت طب وايه اللي خلاه يكتبها فحسيت انه قطعا في الوقت ده كان في اغاني تركي هو عايز بقى فهو سجل الاغنيه دي على اساس انها فيها لحن زي تحسي كده انه فلاحي زي مثلا يا عروسي يا بنت الحاج موسي مثلا كان بيؤكد المشاعر ده الاستهواء المحليه يعني هو كان ده الاستهواء. طيب المجموعه اللي وصلتك من جدك يعني في حاجه من تاليفه هو يعني دلوقتي حضرتك قلت ان هو كان صحفي كاتب صحفي في عندك حاجه من تاليفه؟ والله يعني مش فاضل عندنا من مؤلفاته الا الكتاب ده في جزء بعنوان كلمتي الى الحريه ده زي ما تقولي الاهداء كده او مقدمه ده بيناجي الحريه في كلمات لطيفه قوي الحقيقه ايها بيقول ايها الملك المقدس الذي يرفرف بجناحيه فوق رؤوس بني الانسان في البدو والحضر وعلى ظهور الوحوش من كواشر الحيوان بين الحجر والمدر أرسل تحية قلب مكلوم قد عشق منك الجمال والجلال فأنت يا ملك الحرية غاية القصد ومنتهى الآمال ومن أجل لقائك نحتمل الأسى ونستعذب الآلام فتدلل كيف شئت يا سلام فتدلل كيف شئت وبالغ تيها ودلالا فإننا رشفنا من مياه النيل مدام غرامك واستنشقنا في نسيم القطر المصري حبك العذري فابتعد إن شئت واقترب إن أردت وضع في سبيلنا إليك العقبات فإننا عن مواصلة السعي إليك لا تفتر لنا عزيمة ولا تخمد لنا حمية فلتحيا الحرية وليسقط أعداؤها. حياة كلام جميل جدا يعني منجال الحرية بشكل لطيف قوي. فعلا. طيب أستاذ صلاح قبل بقى ما نتنقل لجزء تاني من مكتبتك مش عايزين ننسى الشريط أولا اللي لسه جاي دلوقتي السيد مكاوي. هو الحقيقة الشريط يبقى تكملة جميلة جدا للكلام عن الجبرتي عن الكلام اللي سمعناه دلوقتي اللي كتبه جدي. هو واضح الحقيقة تأثر على حضرتك يعني أنا مش عارفة. طيب نسمع شريط أستاذ سيد مكاوي. هي أغنية بعتها لي عشان خطر يعني إحنا بنتراسل بالشرايط فهو عاملها عن ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. دي لسه ما تزعتش. طيب نسمعها سوا. صدقت بقى يا ابني انت وهو ان العبره ما شهاب كده هو صدق مقام انت وهو ان العبرة ماشيه كده هو وان ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة نفوق بقى والنبي ونصحصح ونفهم الدرس ونتنصح نفوق بقى والنبي ونصحصح ونفهم الدرس ونتنصح إن كان عدو شو ضل بينطح إن كان عدو شو ضل بينطح لازم يكون قبضي وفتوى مفيش بلد صانت كرامتها إلا بتضحية من أمتها مفيش بلد صانت كرامتها إلا بتضحية من أمتها ولا أرض أصبح لا حرمتها ولا أرض أصبح لا حرمتها إلا اللي شعبها نستمع إلى جزء من برنامج أهل المغنى للإعلامية الكبيرة نهى العالمي يستضيف خلاله الفنان الكبير العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. صوت العرب من القاهرة. أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك روح الفن الأصيل معناه الحقيقي الخلود هي حكمة أزلية عبر كل عصور الإنسان. إذا تأملنا هذه الحكمة نجد أن الفنان المصري القديم لم يمت لأن آثاره الفنية ما زالت وستبقى. إذا نظرنا إلى الفن في أي مكان في العالم نجد صناع هذا الفن لا ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، حيث ينطبق عليهم فترة ميلاد وحياة ثم رحيل. أما صناع الفن الأصيل فلهم شأن آخر. تطبيقا لهذه الرؤية فلا نستطيع أن نقول إن عبد الحليم حافظ قد رحل عنا، فعبد الحليم حافظ موجود، صوته، أداؤه، غناؤه وأيضا رؤيته الفنية موجودة، وهذا هو موضوع سهرتنا الليلة مع عبد الحليم حافظ.

لا ليه، وانا مريت، انا مريت بتجارب الحان كتير جدا مع كمال الطويل ومرسى جميل عزيز ونجحت. مريت بالحان كتير جدا مع الاستاذ محمد الموجي والاستاذ مرسى جميل عزيز ونجحت. مريت بالحان كتير جدا مع بليغ حمدي ومحمد حمزه ونجحت. بس هل ده معناه ان انا اقتصر عليهم؟ لا. بس تلاحظ استاذ عبد الحليم انه باستمرار بليغ وحمزه مع بعض كمال طويل من 3 سنين. لا من 3 سنين لا مش صحيح. يعني دي صدفة نقدر نقول انه الاستاذ بليغ والاستاذ حمزة مع بعض بيعملوا لك اغنية مثلا الاستاذ الموجي مجرد صدفة. رأي الاستاذ عبد الحليم حافظ، يا ترى هل نقدر نقول انه فعلا في ملحن ممكن يقدم عشرات الاغاني وفي كل مرة يقدم جديد وما يكونش عنده اي تشابه في الحانه؟ لا مش ممكن، لابد انه يكرر نفسه. لابد. طب هل وجود عدة ملحنين او نسألك كتجربة ليك، تعاملك مع اكتر من ملحن، هل ده بيحسسك انه باستمرار في حاجة جديدة في صوتك كل واحد بيقدر يكتشفها التاني، او بلاش نقول يكتشفها التاني بيبرزها اكتر او حسب الحان؟ خلاص يعني في ناس بيحصل انه بتكتشف كل الخبايا اللي في اصواته على مدى مثلا 10 سنين، مدى سنتين، مدى 5، لكن 25 سنة اكيد كل الملحنين ده كل المستمعين عرفوا ايه اللي في صوتي، يعني مش الفنانين. فهو الجديد بقى اللي يديه المطرب نفسه. زي ايه ممكن يدي الوان الاداء، اللون الاداء يغيره دايما، ما يبقاش عند اداء معين ويقف. لا، لازم دايما يكون عنده تغيير في الاداء، تغيير في الاحساس، في العطاء، دايما يكون عنده تغيير. كل ما يدي تغيير، كل ما يدي للغنوة جديد، حاجة جديدة. دلوقتي يعني لو حضرتك ممكن قريتي انه في جمعية المؤلفين والملحنين اللي هي بتدي النسب للمؤلف، حق الأداء للمؤلف وللملحن فقط، دلوقتي بيفكروا جدين واجتمعوا أكتر من 30 أو 40 مرة علشان يدوا المطربين نفس النسبة. ليه؟ لأنه المطرب عنده عطاء في أدائه، يستطيع ان هو يخسف بالغنوة الارض ويستطيع انه يطلع بالغنوة السماء، خصوصا اذا كان الغنوة لحنها حلو. ففي هم بيستطيعوا يكتشفوا مين المطرب اللي عنده عطاء بيدي وبتحس بيها هو في الغنوة، ومين المطرب اللي بيأديها زي ما خدت يعني بغبغة، ما اضافش حاجة، مجرد مؤدي. وأنا استمع إلى حلقة من برنامج أنا وأنا للإعلامية الكبيرة يثرب فاروق مع الفنانة سناء يونس. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. ساعة صفا، أنس ووفا، وقفة حساب والقلب داب، فرح وغضب، لوم وعتاب، ناخد وندي مع بعضنا، تبقى الحياة حب ودفا. أنا سناء يونس مع سناء يونس، أنا مع أنا. لحظات سناء يونس بتبقى مشغولة جدا مع سناء يونس، وبترفض إن أي شخص ثالث يقتحم الحوار الخاص جدا بينها وبين نفسها. إمتى وبتقولوا لبعض إيه؟ بيبقى بعد ما بخلص شغل تقريبا، وأنا قاعدة في البيت، أنا بحب أقعد في البيت، بحب أختلي بروحي استرجع روحي مع روحي ونخاطب بعض ونشوف ايه السلبيات وايه الايجابيات وايه الاغلاط اللي انا عملتها وايه الصح اللي انا عملته، يعني شوية حسابات سناء مع سناء. انا مع انا حوار خاص جدا وهمسات خاصة جدا بين سناء يونس وسناء يونس، لكن في شخص واحد فقط ممكن تسمحي له انه يستمع لهذا الحوار الخاص. مين هو او مين هي؟ يعني هي كانت امي، وحتى صحيح ان انا يعني حاسه بالفقدان انما روحها معايا، فهي اللي دايما بقعد اكلمها بخاطب روحها وبحس ان روحها بتخاطبني. انا مع انا عمل شهادته سناء يونس الانسانه بعيون سناء يونس الفنانه، عمل ليكي طبعا، وقالت لها يا سلام يا سناء يا يونس ايه الجمال ده، ازاي عملتي العمل ده؟ هو الارنب الاسود، لانه برضو في سناء يونس الفنانة وسناء يونس الانسان، يعني من اقرب الشخصيات اللي انا عملتها هي كانت عايشة في الارنب الاسود. ولما قلت يا سناء ايه الحلاوه دي كلها وانا واقفه مع العظيمه هرم المسرح المصري بل العربي الست امينه رزق. انا مع انا سناء يونس امتى بتتخاصم مع سناء يونس وامتى بتتصالح معاها؟ والله ساعات بخاصمها كتير لما يعني مش بتهاون في شغلي، يعني بقبل ساعات شغل في سبيل المجاملة فبخاصمها قوي وبعذبها قوي أو بأنبها قوي. أنا مع أنا العلاقة بين سناء يونس الإنسانة وسناء يونس الفنانة، هل هي علاقة وئام وصلح ولا أحيانا بتتخانقوا مع بعض؟ لا هي في مصالحة بصراحة، يعني أنا قانعة باللي أسمه لي ربنا في حياتي الشخصية، وقانعة بفني، وقانعة بتحقيق النجاح، أو يعني نقول يعني إذا كنت حققت النجاح ففي مصالحة مع نفسي عموما. يعني أنا مع أنا بصراحة شديدة، موقف سناء يونس الإنسانة استلفت فيه موهبة التمثيل من سناء يونس الفنانة للخروج من موقف أو من مطب معين. لا والله يعني سناء يونس واضحة كإنسانة وواضحة كفنانة، يعني الاثنين ما بيكذبوش على بعض. أنا مع أنا سناء يونس ممكن تضحك من سناء يونس لما تتفرج عليها؟ يعني سناء يونس الإنسانة صدقي ما بتحبش تتفرج على سناء يونس الفنانة، لأنها حاسة لو اتفرجت على سناء يونس الفنانة هتزعل من سناء يونس، هتقول لها أنت لا أنت قصرتي، فده اللي ممكن يعني أنا ما اتفرجش على سناء يونس. أنا مع أنا سناء يونس مع سناء يونس ورحلة طويلة بين الفن والحياة، هذه الرحلة في كلمات، رحلة جهد وإخلاص وحب لعملي وحب لأسرتي وحبي وطبعا حب الوطن، طبعا حب الله يعني لا يعلو أي حب، حب وطني قوي، بحب وطني قوي، بحب عيلتي قوي، بحب فني قوي، يعني قوي، يعني كله قوي قوي قوي. وصلنا معكم أيها الإخوة لنهاية اللقاء من برنامجكم الأسبوعي صندوق الدنيا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين، التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.